وما زاد على ذلك فهو مندوب إليه، مندوب مستحب، يعني خير. المسلم المتعلم يعني المثقف أو العارف بشيء من أنواع من علوم الدنيا ومزيد من علوم الشريعة أو علوم الدين، لا شك أنه هو الأقوى معنويا، يعني يدخل في معنى القوة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد قربا من ربه إذا كان طلبه العلم من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى والعمل بما يرضي. فهناك سؤال، قال السؤال عما يجب السؤال عنه، ونضيفه وهو لم يذكره لكنه يريده، والسؤال على المندوب عما يندب معرفته، صح؟ ويدخل في هذا جميع أنواع الحرف والصناعات وكل ما يدخل في إيش؟ في مصالح الحياة. بل إن من ذلك ما يجب السؤال عنه ومعرفته. من هذه العلوم الدنيوية، علوم الطب والهندسة والحرف الصناعية كل والصناعات كلها والزراعة وما يتعلق بها وأعمال التجارة وكل ما تقوم به الحياة، هذه العلوم الدنيوية مندوب إلى تعلمها. بل إن هناك قدر لا بد أن يكون فرضا على الأمة أن يكون فيها من يعرف ذلك، فهي تعلمها من فروض الكفايات، تعلمها من فروض الكفايات. يعني نحن الآن في عالم فيه العلوم ظهرت وبرزت وتقدمت الأمم وقويت بعضها على بعض ونشطت، وأصبح العالم الآن هو القائد العامة منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة، أن القوي هو الغالب، والقوة لها نسبية، فهي قوة مادية أحيانا وقوة معنوية. القوي بإيمانه وتوادته وعلى دينه وهم المؤمنون منذ خلق الله الأرض وما عليها إلى أن تقوم الساعة، هم أقوى بإيمانه، ولكن قوة الإيمان تحتاج إلى قوة أخرى يعني تمنعها وتحميها، وهي قوة الدفاع عن هذا الإيمان وعن هذه العقيدة وعن هذا الدين. ومن هنا شرع الجهاد، والجهاد ليس مجرد القتال بالميدان، الجهاد بأنواعه، جهاد بالقول باللسان يعني بالعمل بالقوة الاقتصادية بالقوة العلمية إلى آخره، هذا كله يعتبر جهاد في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فمعرفة العلوم الدنيا الأصل فيها أو قاعدة العامة فيها كل ما يحتاجه الناس في حياتهم، فالقدر الذي لا بد منه في حياة الناس طلبه ومعرفته فرض كفاية، فرض كفاية. يجب في الأمة أن يكون في الأمة مهندسون بقدر حاجتهم، حاجة الأمة، يجب أن يكون فيهم أطباء بقدر الحاجة، يجب أن يكون فيهم من يحترف الزراعة بقدر الحاجة، يجب أن يكون فيهم من يحترف أي صناعة من الصنايع من التجارة ونحو بقدر الحاجة. لا يجوز لمجتمع مسلم أن يكون يعني كلا ومتكلا على غيره من المجتمعات الأخرى، لا بد أن يكون فيهم من يحسن هذه الصناعات ليكون اكتفاؤهم بأنفسهم. فرض كفاية، وأقولها وأكررها، قال كثير من أهل العلم إن تعلم الحرف والصناعات فرض كفاية، فرض وليس مجرد ندب. ما زاد على الفرض، ما زاد على القدر الذي يحتاجه المجتمع المسلم يكون طلبه من باب الندب والاستحباب عند القدرة والاستطاعة. نعم. فهناك السؤال عما يجب السؤال عنه، السؤال عما يجب السؤال عنه يعني التعلم، والتعلم إما تعلم علوم الدين بما يخصك أو تعلم علوم الدين بما زاد عما يخصك وهذا يدخل المندوب، أو تعلم علوم الدنيا ويدخل فيه فرض الكفاية وما زاد على فرض الكفاية فهو من المندوبات أو من المباحات. نعم. السؤال عما يجب السؤال عنه كذلك الفتيا، الفتيا والحكم والشهادة. الفتيا يعني سائل الناس بما ببيان أحكام الشرع فيما يتعلق بحاجات في أعمالهم وعباداتهم. هي الفتية هي ماذا؟ هي قول، هي إخبار من المفتي من العالم بحكم الله في قضية أو مسألة سئل عنها. رجية هي الإخبار بشرع الله أو بحكم الله في المسألة التي سئل عنها. يقول هذه الفدية من العبادات البدنية، لاحظ هي من العبادات، من العبادات البدنية، والفدية من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. بمعنى أولا يجب يفرض على الأمة أن يكون فيها من يعلم أحكام الله سبحانه وتعالى، أحكام الشرع، يجب عالم حيث التعلم. فيجب أن يكون في الأمة العدد الكافي الذي يستطيع أن يفتي الناس ويعلمهم أمور دينهم، هذا من حيث تعلمهم فهو فرض كفاية. ثم إذا تعلمه ووجد وصل ووصل إلى درجة أنه يستطيع أن يفتي ويبين حكم الله، يجب عليه أن يبين. بل طبعا هذا يختلف باختلاف الأحوال، من لديه القدرة على الفتية والإخبار بحكم الله من دليله أو بالطريقة الشرعية المعلومة، هنا يختلف حاله باختلاف أحوال السائلين واختلاف المجتمع الذي هو فيه. فإن كان مثلا في بيئة ومجتمع فيها عدد من المفتين ومن أهل العلم وسئل وهو يعلم أنه لو لم يجب لأجاب غيره، هنا يستحب له ويندب له أن يجيب، يستحب وليس واجب، لأنه سئل فمستحب في حقه أن يفتي من سأله يساعده في تعليم هذا الشخص على سبيل الندب والاستحباب. لكن إذا كان في موضع لا يوجد غيره أو السائل يريد منه هو بعينه الجواب، هنا يجب عليه أن يجيب لأنه تعينت عليه الفتية، هذا بشرط أن يكون عنده القدرة على الجواب. لكن إذا لم يكن عارفا بالحكم أو لم يكن عارفا بالجواب، ولو كان عالما، لم يكن عارفا بالجواب ولو كان جواب المسألة، ولو كان من أهل العلم ولو كان عالما، فإذا لم يكن عالما بالجواب لا يجوز له أن يجيب حتى يعرف الحكم. فعموما الفتية من فروض الكفايات، التعلم إلى يصل إلى هذه الدرجة من فروض الكفايات، والإفتاداته أيضا من فروض الكفايات. وإذا تعين على المفتي بحيث أنه لا يوجد غيره أو أن السائل لا يريد الجواب إلا منه، هنا يجب عليه ويكون فرض عين عليه. قال الفتية والحكم. الحكم، الحكم يعني القضاء. الحكم ماذا؟ هو نطق بأنه يعني بعد أن تتبين الأدلة بالأدلة والبراهين والقرائن إلى آخره يتضح الحكم. غالبا الحكم لا نقول غالبا بل دائما إنما يكون بين متخاصمين، فهو فصل في الخصومات، متخاصمين أو متحاكمين، متخاصمان مختلفان في قضية من أمور من قضاياهم المالية والاجتماعية وإلى آخره، أو متحاكمان بمعنى يحكمونك يأتوا اثنين وبينهم نوع من الكلام ويحكمونك. الحكم ماذا؟ هو النطق ببيان ما يعتقد هذا الحاكم انه الحق لفلان او لفلان، هو قول او فعل؟ قول، لا ينطق بانه في فلان، يعني هذا ثبت لدي ان الحكم او الدار الفلانية او الارض الفلانية او الشيء الفلاني لفلان، او ان فلان خلقت وطلقها بائن، او ان فلان يجب يعني يجوز ارجاعها او كذا الى اخره، هذا حكم. هذا الحكم نطق قول، فهو من الأقوال المشروعة من العبادات المشروعة، وله تفاصيل في باب القضاء إن شاء الله إذا تيسر سنتكلم عن شيء منها. الشهادة، الشهادة قول وهي مشروعة، ومشروعة على سبيل أيضا الشهادة تعتبر من فروض الكفايات، الشهادة تعتبر من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. إذا تعطلت الشهادة بالمجتمع ضاعت الحقوق، فإذا كل واحد أحجم وقال له والله أنا ما أشهد، يعني أخرج من فلان أو عمل لي إشكال مع فلان أو كذا إلى آخره، أحد لم تعرفه يعني قال هذا وذاك مثله وذاك مثله إلى آخره، ماذا يصير؟ تضيع حقوق الناس. فيجب على المجتمع أن يكون في من يقوم بهذه الشهادة. شهادة يا إخوان أمرها ليست الأمر الهين، شهادة فيها خطورة من حيث يعني أداؤها وتحملها، فيجب على من عنده الشهادة أن يؤديها على وجهها الصحيح. وهي أيضا خطورتها تأتي من حيث أن يعني يشهد بشيء لا يعلمه، وهذا من أكبر الكبائر. لكن عموما الشيخ هنا يذكرها أنها من العبادات، شوف لاحظ ذكرها من أنواع العبادات، هي عبادة. كونك تتحمل شهادة حضرت مجلسا أو رأيت حادثا أو كذا إلى آخره، وعرفت حقيقة معينة ثم احتيج إليك لتؤدي هذه الشهادة، يجب عليك أداؤها، يجب عليك أداؤها. وأداؤها هو قول كما قلنا. قال لك: والإقامة والأذان، هذه في العبادات المحضة. إقامة الصلاة عبادة قولية، عبادة، وهي أيضا من المشروعات على سبيل يعني الكفاية، يعني إذا قام بها البعض الذي يستطيع أن يقوم بها يستطيع عن الباقي، وكذلك الأذان. قال: وقراءة القرآن. قراءة القرآن من العبادات القولية. قراءة القرآن يا إخوتي، طبعا الشيخ هنا في هذا يجمل إجمال، ونحن كذلك لأن الوقت لا يتسع. قراءة القرآن، تدبر القرآن، تعاهدك للقرآن، كونك مع كتاب الله في أكثر أحيانك وأحوالك، هذا من علامات الخير. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن رسوله أنه يشكو إليه، وقال يشكو إليه قومه، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لينظر كل منا إلى موقفه من القرآن، كيف هو مع كتاب الله؟ هل خصصت وقتا من يومك وليلتك 24 ساعة لتقرأ شيئا من القرآن بتدبر؟ وإن كنت لا تحسن لا تحفظ تقرأ من المصحف، وإن كنت لا تحسن القراءة من المصحف تسمع. الآن ما هناك عذر لأحد أن يقول: والله أنا أمي ما أقرأ ولا أكتب. طيب، أمي لا تقرأ ولا تكتب أمامك، الله قد سهل لك الأمر. الله سبحانه عندما قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، حقيقة أثبتها الواقع، القرآن ميسر للذكر. أولا من حيث أنه من أراد تعلمه سيسهل عليه، ومن تعلمه يعني يستمر على يعني حفظه يحتاج إلى متابعة أو قراءته، وسهل في الوسائل الحديثة. الآن بحمد الله تستطيع أن تختار أعذب صوت لأحسن قراءتك وأنت في بيتك، في مكتبك، في سيارتك، في أي مكان. حتى الذي يقرأ، حتى الحافظ القرآن، حتى الذي يقرأ من المصحف يستطيع في السير وهو الطريق إلى آخره، بدل ما أن يعني يفتح الإذاعة أو كذا على أي أو يشغل يسجل عنده على أي شيء من أمور الدنيا هذه المغرية أو الملهية أو المضحكة أو المسلية أو غيرها إلى آخره، يفتحه يجد أما عنده كلام الله يريح قلبه، ذكر الله تطمئن به القلوب. قراءة القرآن من الذكر ومن العبادات القولية، وينبغي للمسلم أن يكون على عهدة أو على عهد بكتاب الله. خصص من وقتك أخي جزءا وقتا بسيطا لأن تقرأ شيئا من القرآن. لا تقول: أنا والله ما أعرف أقرأ بكتاب الله. قلنا: اسمع، الذي الحافظ يقرأ من حفظه، والذي لا يحفظ يقرأ من المصحف، وهو أفضل، قراءة من المصحف أفضل، لأن النظر للمصحف عبادة. والذي لا يحسن القراءة من المصحف يا أخي يأخذ تسجيل معين من التسجيلات الكاملة، يعني فيه يعني مصحف كامل يسجل بأصوات نعلى بأصوات، ويأخذ جزء كل يوم بعد صلاة الفجر، بعد صلاة قبل يعني يذهب إلى النوم، بعد المغرب إن كان عنده ساعة، أما الوقت الذي يكون يعني فضي جزء من الوقت من مشاغل الدنيا ويخصصه لأن يسمع هذا. كان الصحابة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كان السلف يعتبرون القرآن رسائل من ربهم. رسائل هي رسالات. ماذا في كتاب الله؟ في كثير من سوره ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يعني خطاب، يا أيها الذين آمنوا أنت منهم، ويا أيها الناس أنت منهم. إذن من يناديك؟ من يخاطبك؟ ربك سبحانه وتعالى. ثم تصور وأنت تقرأ القرآن، هذا الكلام الذي بين يديك الذي تلطف الله سبحانه وتعالى وتفضل وتمنن علينا نحن المؤمنين العباد بأن أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأبقاه ذكرا إلى يوم القيامة وسهله للتذكر والتدبر، هذه النعمة كونك تسمع أو تقرأ كلام الله تخاطب أو تتخاطب بكلام الله سبحانه وتعالى. انظر هذه العظمة، تخيل عظمة الباري سبحانه وتعالى وأنت تقرأ القرآن. قالوا، قال أهل العلم، إن من أسباب محبة الله للعبد ومن أسباب محبة العبد أيضا لله هو تعهد القرآن والقرآن، لأنك كلما كنت على صلة بهذا الكتاب العزيز، كلما كنت على صلة بماذا؟ بما فيه من الوعد والوعد في الجنة ونعيمها، والوعيد لمن الكفار والمخالفين، وقصص الأمم السابقة والذين يعني الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصصهم عبرة وعظة، والأحكام، وفيه ذكر صفات الباري سبحانه وتعالى في كتاب الله. المحب الذي يحب شخص من الناس أو شيء من الناس أو من مخلوقات الله، ألا يحب دائما أن يذكر صفاته؟ يقول الله فلان فيني كذا واسمه كذا وكنيته كذا، الأخير كلما ذكر اسمه يعني شرح صدره وكذا، وكلما ذكر بأوصافه الجميلة من الكرم والشجاعة وكذا الأخير يرتاح واطمئن. أخي أنت تقرأ صفات الباري سبحانه وتعالى وأسمائه، الرحمن الرحيم العزيز الكريم القادر القاهر الجبار العظيم اللطيف الخبير السميع البصير، هذه الصفات التي تقرأها. إذا قرأت صفة من صفات الله فانظر كيف تطبق عليك. إذن الله سبحانه وتعالى الذي خلقك وهو العالم بحالك، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هذا أنت بحاجة إلى الرحمة فهو الرحمن، والرحمة وهو الرحيم، وأنت بحاجة إلى الرزق وهو الرزاق، وأنت بحاجة إلى من ينصرك ويقويك ويعزك وهو القوي العزيز، أنت بحاجة إلى من يحميك وهو العظيم وهو الجبار المتكبر، وأنت أيضا تخاف أن تقع في معصية الله، فالله سريع الحساب سريع العقاب. إذن لا يمكنك أن تعرف ذلك وأن تكون على هذا المنوال الذي طلبه الشرع منك وعلى هذا الحال الإيماني إلا إذا تعاهدت كتاب الله. إذن فكتاب الله وقراءة القرآن وتدبره، لاحظ يا أخي، ليس المطلوب مجرد القراءة، بل المطلوب أن تقرأ وتتدبر. ولا يقول واحد والله أنا أمي ما أعرف، لا، في كلام الله من وكتاب الله سبحانه وتعالى مما سهل الله معرفته لكل المسلمين. حتى نجد الآن الذي لا يحسن العربية يقرأه بصوت جميل ونطق سليم، وغالبا ما يعرف، لأن ظاهره دلالاته واضحة، ليس فيه تعقيد، ليس فيها ذلك التعقيد. فلا بد أنك أن تعرف منه معنى. وإذا لم تعرف وقفت عند آية أو في سورة من سورة القصار وأنت من حامة الناس يعني الذين لا تريد أن تعرف معناها، لديك من يعرف؟ وهنا ندخل في مسألة السؤال الواجب. قرأت شيئا من كتاب الله وأنت تريد أن تعرف وتتدبر، لابد أن تعرف معناه. إذا لم تفهمه فاسأل عنه، فاسأل عنه، وهذا هو معنى التدبر، يعني تتدبر يعني تعرف المعنى وتعمل به، تعرف المعنى اللي تعمل به. لا يمكنك أن تعرف المعنى إلا إذا سألت عنه، فإن كانت لديك القدرة فالحمد لله، وإلا فاسأل فتعرف. ولهذا كان بعض السلف يردد الآية الواحدة يقوم بها الليل كل بآية واحدة. بعض السلف نقل عنه أنه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه بات ليلة أو قراديس ليلة يردد آية، إن تعذبهم فإنهم عباد، يقف عندها. بعض السلف أيضا كان يقف عند بعض الآيات ويردد هذه الآية آية واحدة يقوم بها الليل كله. فأنت خذ مثل عندما تقرأ أي سورة من السور من السور المختلفة، خلينا نأخذ من السور التي فيها يعني نذير لنا. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقف عند هذه الآية، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حاسب نفسك، ها إيش أنت من المصلين، لكن إن شاء الله أنك من المبتعدين عن سهو عن السهو في الصلاة، ليس السهو اللي هو الذي يطرأ للإنسان في الصلاة، لا، عن الغفلة والبعد وتركها. قالوا الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني الذين يؤخرون على أوقاتها. حاسب نفسك كيف أنت مع صلاتك. وهكذا أول الآية وآخرها كلها فيها أحكام. رأيت الذي يكذب بالدين، نحن مؤمنون بالله سبحانه وتعالى ودين يوم الحساب، نؤمن بيوم الحساب الحمد لله، إذا ثبت إيمانك. رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ما حالك أنت مع اليتيم الفقير المحتاج الضعيف الذي يحتاج إلى آخره؟ إذا هذا يجدد لك، لست بحاجة إلى خطبة وموعظة من أحد، عندك كتاب الله أنت، وهذه من كتاب السور التي ممكن يعرفها كل مسلم. رأيت الذي يكذب بك فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هنا فتح باب الصدقة والإحسان إلى آخره، وفيه يعني لوم من الله سبحانه وتعالى وتشنيع على من لم يفعل ذلك. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، إذن هذا يكذب بيوم الدين. هذه أمور نسأل الله أن نبتعد عنها وأن نكون بخلافها. فنحن نصدق بيوم الدين، ونحن يعني نكرم اليتيم، ونحن نطعم ونحض على طعام المسكين. يعني ضع نفسك في هذه الصورة وانظر ماذا تعمل. كذلك يعني فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إلى آخره. هذا مثال، وأي سورة تقرأها تجد فيها من الحكم والأحكام والوعظ والوعد والوعيد وفي الخير الكثير. فعليك أخي المسلم بالقرآن، ولا تبتعد عن القرآن تلاوة وتدبرا، وهو كما ذكره الشيخ من أنواع العبادات القولية، بل هو أعلى أنواع الذكر، أعلى أنواع الذكر تلاوة كتاب الله. قال لك وكذلك الاستعانة من الشيطان. الاستعانة من الشيطان ينبغي لنا نحن المسلمين أن نستعيد من الشيطان من كل في كل الأحوال، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم في كل أحوالنا، لأنه هو العدو. إن هذا عدو لك ولزوجه. والله تعالى يقول عنه هو عن الشيطان، يقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإذا لا حماية لنا ولا منجا لنا منه إلا بالمجاهدة والتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. نستعيذ بالله. وقد ورد الأمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم في مواضع يجب أن تفعل، يعني يجب أو يستحب. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لا بدأت فاستعذ بالله. قالوا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن لها حكم، منها أولا حتى لا يشغلك عما تقرأ وتتدبر، ومنها أيضا حتى لا يدخلك الغرور وأنك والله من يقرأ القرآن إلى آخر، كذلك تبعد نفسك والشيطان عن هذا الحال الذي أنت فيه، حال الطيب إلى آخر. كذلك في حال ما ينزغ، عندما ينزغ الشيطان ماذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، إلى قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وجاءت في سورة الأعراف كذلك. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نزغ الشيطان، نزغ الشيطان إما أن يكون عن عبادتك فيذهب عن عبادتك، وإما أن يكون بينك وبين الخلق الذين تتعامل معهم ومعهم. وكل الشرور والبلاوي والمصائب والاختلافات والقتل والظلم إنما يأتي بنزغة من الشيطان. والله سبحانه وتعالى قال عن المؤمنين الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن هو معك ويجري مجرى الدم، وليس لك منه مخرج إلا بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى ومجاهدة النفس. ومن هنا كان الاستعاذة أو كانت الاستعاذة من الشيطان الرجيم من أنواع العبادات البدنية القومية. وكذلك الاستعاذة من الشيطان عند دخول هنا تأتي طلب الاستعاذة في مواضع معينة. قال لك عند دخول الخلاء ورد من السنة، يعني أنه إذا دخل الإنسان الخلاء يشرع له قبل دخول الحلقة، قبل دخول الحلقة طبعا يشرع له أن يقدم اليسرى ويحكم اليمنى في الدخول ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله من الخبث والخبائث. نعم رغم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذه الاستعاذة ورد بخصوصها في هذا الموضع. ليه؟ لماذا؟ لأن الخلاء موضع، الخلاء مكان نجاسة وكذا إلى آخره، هو موضع نبالسة وشياطين. فإذا أنت مضطر إلى دخوله لقضاء الحاجة، وأمامك هل يعني بؤذي، فلا بد من رفعه يعني منعه، تستعيذ بالله من الشيطان. إذا استعذت بالله من الشيطان، لأنه غالبا لقضاء الحاجة يكشف الإنسان عن عورته، وعندئذ هدت الذي عليه وقد إلى آخره يكون هو معرض له وذاك موجود في هذا الموضع الخبيث، فلا بد من حماية، والحماية استعادة بالله سبحانه وتعالى. قال لك وعند جماع النساء، فهذا وردت فيه الأحاديث أن الإنسان إذا أتى أهله ينبغي له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم لا يعني يصيبه المولود، لا يصيبه شيء، لأنه لو لم يستعد شاركه إبليس في عملي هذا وأصبح يعني في خطر من ما يحصل له. قال وأيضا قال هناك وعند قراءة القرآن وعند نظر الشيطان وهمزاته، الشياطين وهمزاته، ورب قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. نصح تعالى الخاطب نبيه ويأمره ويقول وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في كل الأحوال. نأخذ النوع الثاني من أنواع العبادات البدنية. قال لك نوع الثاني الأفعال المجردة، وذكر الأقوال، هذه أقوال كلها أقوال مجردة يعني هي باللسان، عبادة بالقول. قال هناك أفعال مجردة يعني ليس مقرونة بقول، القول قد يكون أو قد يكون فيها قول لكن أصلها أنها أفعال. قال كالجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، وهنا كما عندما قال الأفعال مجردة وذكر الجهاد في سبيل الله يعني القتال بالميدان، هذا هو فعل مجرد. وإلا فالجهاد في سبيل الله كما ذكرنا جهاد في سبيل الله يكون بالمال، يكون بالقوة، وبالكتاب، بكتاب الله، بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. لكن الشيخ هنا يذكر يقصد الفعل خاصة هذا الفعل، ولهذا ذكره في فعل المجرد. الجهاد في سبيل الله هذا واحد، إنقاذ الغرق والهلكة فعل، عبادة مطلوب منك أيها المسلم إذا رأيت غريقا يغرق أو حرب يعني شخصا يحرق أو هدم ينزل على أحد أو يعني مضرة حاصلة، وأنت تقدر على إنقاذه، وأنت تستطيع إنقاذ، فما يحتاج لا كلام ولا شيء آخر غير أنك تباشر الفعل، يعني إنقاذ الغرقى والهلكة ونحو ذلك، ودفع الصوال. الصوال جمع صائل، والصائل هو إيش؟ المعتدي الذي لا المعتدي المتعمد العدو العدوان الذي يصعب رده، يعني فهذا الصائل المعتدي يجب رده. ما هنا من العبادات البدنية أنك ترد سواء عن نفسك أو عن غيرك إن استطعت، دفع الصوال. واحد جاء قال على شخص ليأخذ ماله عنوة، فعليه أن يدافع عن ماله، بل له أن يدافع عن ماله بالوسائل الشرعية، يدفعه إن استطاع يعني طبعا يخرج هذا عن دائرة الفعل، يعني يبدأ بالقول بتهديد بكذا بين أنه إذا لم يستطع يدفعه بالفعل. ولكن هذه أيضا يا إخوان مثلا الدفع الصائل وما يتعلق بالأمور التي يقدرها الإنسان بينه وبين يعني في الأحوال وقت ذلك، هذا بينك وبين ربك، الله أعطاك الحق لأنك تدفع عن نفسك ذلك. صائل جاء يعتدي على مالك أو يعتدي على عرضك أو يعتدي على نفسك، ليس هناك من يعني يفصل ويقول لا هذا فعلا صائل ولا ويجب ويجوز يصعب لك أن ترده بيدك يعني الى درجة انك اذا لم تستطع دفعه بجرح او منتدى لو قتلته في هذه الحال فليس عليك اثم. انما من يعني الفاصل الحقيقي بانه صائل ولا يدفع الا بذلك ولا يدفع بغيره، هذا بينك وبين ربك، بينك وبين ربك. بعض الناس يتخذ هذا وسيلة ويقول لكم لا هذا جاءه اعتدى عليه الى اخره ويروح يضربه او يقتله وكذا، لا هذا يعني من كان حتى لو قبل منه هذا العذر ظاهرا قضاء او كذا الى اخره الله يعلم يعني انه كان يستطيع ان يرده بطريقة اخرى. فهنا يأتي مسألة التقوى ومخافة الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى وخشيته بانك استعملت هذا الحق في محله او تجاوز. فدفع الصائل فعل من الافعال، وهي ايضا قال الشيخ ذكرها من انواع العبادات البدنيه وهو صحيح اذا كان في محله. قال ومن الافعال البدنيه الوضوء، افعال الوضوء والغسل والاغتسال، هذا واضح. وكذلك تجهيز الاموات واكرامهم من تغسيل وتحنيط وحمل ودفن الى اخره، واكرامهم بما امر الله سبحانه وتعالى به من الافعال الواجبات والمندوبات. ولعلنا نقف عند هذا الحد، هذا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاه. صلى الله